أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقنا عذاب النار. إنك من تدخل لتغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Thank you.